قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في درجات الورع. والورع له درجات أربع. الدرجة الأولى وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. الدرجة الثانية الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها ولكن يستحب كما يأتي في قسم الشبهات. ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الدرجة الثالثة الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. الدرجة الرابعة الورع عن كل ما ليس لله تعالى، وهو ورع الصديقين. مثال ذلك ما روي أن يحيى بن يحيى النيسابوري رحمة الله عليه أنه شرب دواء فقالت له امرأته: لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء. فقال: هذه مشية لا أعرفها، وأنا أحاسب نفسي منذ 30 سنة. فهذا رجل لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق في الدين فلم يقدم عليها، فهذا من دقائق الورع. والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية، وبينهما درجات في الاحتياط، فكلما كان الإنسان أشد تشديدا كان أسرع جوازا على الصراط وأخف ظهرا. وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب درجات الحرام. فإن شئت فزد في الاحتياط، وإن شئت فترخص، فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في درجات الورع. معلوم أن كلام الشيخ رحمه الله عن آداب الكسب والمكاسب، ثم انتقل منه إلى بيان الحلال والحرام، وذكر أن الأمور ثلاثة: حلال وحرام ومشتبه. والحلال بين والحرام بين، والكلام هو عن المشتبهات. وقدم في الكلام على المشتبهات بالكلام على الورع. والشيخ سوف يتعرض لدقيق من المسائل ودقيق من التصوير، وكما أشرنا في الجلسة الماضية أن هذا من أنفس مباحث هذا الكتاب، وأيضا التأمل والنظر في هذا من قبل أهل العلم وطلبة أهل العلم من دقائق الفقه كذلك مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم فهما وتقييدا وتقعيدا، لأنه من دقائق المسائل. مع أنه في بعض ما صوره الشيخ هنا وهو مختصر لما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء، هناك بعض أمور عدها من الورع يحتاج إلى نظر، من حيث إن فيها ما هو أو ما سماه احتياطا أو نحو ذلك مما سيأتي، فقد لا يكون الاحتياط في التشديد، لأن الدين كما هو احتياط في الورع والبعد عن المشتبهات، كذلك هو في التيسير وتحليل الحرام كتحريم الحلال، أو تحريم الحلال كتحليل الحرام، وإنما هناك ضوابط من الشرع ظاهرة وسوف نشير إلى هذا في ثنايا الحديث إن شاء الله. فقال: فصل في درجات الورع. الورع والزهد كلمتان تترددان في المصطلح الإسلامي، وهما كلمتان أيضا حبيبتان وجميلتان، وحري بالمسلم بعامة وبطالب العلم والدعوة بخاصة أن يتحراهما وأن يسلك مسالكهما، فضلا عن أن يفقههما ويعرفهما. والزهد سبق الكلام عنه في مواضع، وسأتي له إشارات أيضا. والزهد والورع، الزهد يتعلق بترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد يتعلق بترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني وليس بحرام وليس بممنوع، لكنه لا ينفع في الآخرة، كالاستكثار من المباحات ونحو ذلك، فتركها زهد. بينما الورع ترك ما يضر في الآخرة أو ما يخشى ضرره في الآخرة. فإذا الزهد ترك ما لا يرجى نفعه في الآخرة، والضرر ترك ما لا ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. فإذا أدركنا أن الزهد في جانب المباحات تخفيفا، يعني يتخفف الإنسان من استكثار الكماليات واستكثار الطيبات واستعجال الطيبات، هذا هو باب الزهد. أما باب الورع فهو البعد عن ما يخشى أن يقع في دائرة المحرم من المشتبهات ونحوها. فإذا هذا هو الفرق بين الزهد والورع. فالزهد في جانب المباحات والطيبات استكثارا واستمراء، والورع في جانب الممنوعات والمنهيات خوفا ورهبة. على ضوء هذا نتكلم عن الورع على نحو ما ذكر الشيخ هنا. فقال: فصل في درجات الورع. والورع له درجات أربعة. هذا التقسيم تقسيم للشيخ رحمه الله، وغالبا يشبه أن يكون قسمة عقلية، يشبه أن يكون قسمة عقلية. وحينما نقول قسمة عقلية هذا مصطلح يجري عليه الأصوليون والمناطق ونحو ذلك، على معنى أنها قسمة عقلية، بمعنى لا يخرج عنها تقسيم، لا يخرج عنها تقسيم. فحينما تقسم الجهات ست مثلا قسمة عقلية، فوق وتحت، يمين وشمال وأمام وخلف، ما في غير قسم هذه، فتسمى هذه قسمة عقلية، يعني حاصرة حصرها العقل، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، لا يخرج شيء عن هذه القسمة، فهذه يسمى قسمة عقلية، يعني أنها هذا هو التقسيم المعقول الذي لا يخرج عنه أو لا يدرك العقل غيره. فالورع له درجات أربع. الدرجة الأولى وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، وهذا لا يحتاج إلى أمثلة، وهذا معروف طبعا، هذا قد لا يكون من الورع، وإنما هو من الأمور التي، لأن الورع عادة يكون في المشتبه، وإن كان التورع عن الحرام طبعا هو من باب الورع، لكن هذا معروف، بمعنى أن ما كان محرما تتورع عنه، هذا مقصود الشيخ، ما اقتضت الفتوى تحريمه. إما فتوى إذا كنت من أهل العلم وتوصلت إلى أن هذا محرم، إذن لابد أن تتركه، أو أنك استفتيت عالما فأفتاك، فإذا لا شك أن الورع أن فأفتاك بحرمته أو بالنهي عنه، نهي الشرع عنه فإنك لابد أن تتركه، وهذا درجة معروفة كما قال الشيخ، وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. كما لو سألته عن مسألة رضاع فقلت مثلا حصل رضاع كذا وكذا، فقالت هذا الرضاع محرم، إذن الورع قطعا أن تتركه وأن يكون هذا الرضاع الذي سألت عنه محرما، بحيث أي أنه جرت المحرمية بينك وبين من رضعت معها أو من رضعت منها إذا كانت أم أو نحو ذلك. فإذا ما دام أن وفتاك إذا الورع أن وقطع هذا ورع، لأن ترك المحرمات من الورع، ترك المحرمات معدود من الورع، وإن كان ليس محل شبهة، وإن كان ليس محل شبهة. عادة الورع يكون في أكثر ما يخوض فيه العلماء في باب المشتبهات، لكنهم طبعا وقطعا عدوا ترك المحرم من الورع. ولهذا قال الشيخ هنا: وهي درجة العدول عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. الدرجة الثانية: الورع عن كل شبهة، لا يجب اجتنابها ولكن يستحب، كما سيأتي في قسم المشتبهات أو الشبهات. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا غالبا هو دائرة الورع المشهور والمصطلح عليه، هو الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها، لأن الشيء المشتبه ما هو محرم، الأمور المشتبهة ليست محرمة، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أنه يقوده إلى الحرام، لا أن من وقع في الشبهة وقع في الحرام. وهيك في خلاف بين العلم أن الشبهة محرمة، لكن الصحيح أن الشبهة غير محرمة، الشبهة غير محرمة. ولهذا قال: الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها، عن كل شبهة لا يجب اجتنابها. والشبهات درجات حقيقة، بعضها فعلا يكون قويا جدا حتى يوشك أن يدخل في المحرم، وبعضها خفيف يتركه الإنسان لوجود الحلال الكثير الذي يغنيه عن أن يقع أو أن يحتاج إلى مثل هذا. وهذا الدرجة واسعة، درجة الشبهة واسعة على ما سيأتي في تمثيل الشيخ. الورع إذن الدرجة الثانية: الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها، لكن ما دام أنها مشتبهة اتركها، ما دام أنها مشتبهة اتركها، فهذه درجة من درجات الورع. وسيأتي الأمثلة في الفقرة التي بعد هذا، ولكن يستحب كما سيأتي في قصة وكما يأتي في قصة الشبهات. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. يريبك بمعنى يصيب نفسك منه شك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. الدرجة الثالثة: الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وبهذا ورد حديث: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهو حديث حسن ويصلح للاحتجاج. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ويبدو أن وصف المتقين هنا من الاتقاء، من الاتقاء، من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن المتقين هنا بمعنى أن يكون متقيا للشبهات، يعني لا يبلغ الإنسان أن يكون متقيا للشبهة عن الحقيقة إلا إذا ترك جزءا من الحلال، حتى أو أن كما قال هنا الشيخ أن يترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. طبعا إذا كان يخشى الوقوع في الحرام، أما إذا كان لا يخشى لا يتركه، لأنه كما قلنا تحريم الحلال كتحليل الحرام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات للرزق. إنما المقصود إذا كنت تخشى أن تقع فاترك هذا الجزء من الحلال. على سبيل المثال، عندك أرض بينك وبين جارك وبينكم وبينه وادي مثلا فاصل، بينك وبينه وادي فاصل، فإما أن تكون الوادي هذا محل نظر بينك وبين صاحبك لمن ملكه، هل هو لك أو له، وأنت تعلم حدك أن ما دون الوادي هو لك قطعا وما خلف الوادي هو لجارك، إنما محل هذا الوادي هو محل النظر، فأنت تتركه، أو لعلك أيضا تترك جزءا من حدودك تتنحى قليلا لضفة الوادي، كما لو كان الوادي طرفاه غير واضحين، طرف الوادي أو نهاية الوادي غير واضحتين، فتركت جزءا من حقك بعدا عن هذا المشتبه. فإذا أنت تركت جزءا من الحلال خوفا أن تقع في الحرام، لأنك ترى أن الوادي غير واضح المعالم، الوادي غير واضح المعالم، لكنه من المعروف أن الوادي فاصل بينك وبين صاحبك، الوادي فاصل بينك وبين صاحبك. الدرجة الرابعة الورع عن كل ما ليس لله تعالى. إذا أنتم تلاحظون التدرج من الأشد إلى الأخف، الدرجة الأولى ترك الحرام وهذا اسم ورع، وهو ما اقتضت الفتوى تحريمه كما قال الشيخ. الثاني عن كل شبهة لا يجب اجتنابها، هي شبهة محل شبهة لا يجب اجتنابها لكنك تركتها ورعا، هذه درجة ثانية. الثالثة ترك بعض الحلال لتخشى أن تقع في الحرام. الرابعة الورع عن كل ما ليس لله، بمعنى أن تجتهد أن يكون كل عملك لله، فإذا أحسست أن هذا العمل للدنيا، وإن كان العمل للدنيا مباح طبعا ليس عبادة، لأن العبادة طبعا قطعا يجب أن تكون لله، العبادة يجب أن تكون لله، لكن أحيانا أعمال الدنيا مباحة وإن لم تجعلها لله. فالإنسان مثلا يعمل في مؤسسة، يعمل في شركة، يعمل في وظيفة، يعمل في تجارة، هذا مباح، هو ما عمل لله، عمل للمكاسب، عمل للكسب، هذا مباح، ما جاء في خلده أن يقصد وجه الله بهذا، هذا لا يكون مشركا ولا كافرا ولا مرتكبا محرما، إنما الأفضل في حقه أن يستصحب النية الصالحة، أن يستصحب النية الصالحة. فإذا كان مباحا واستصحب النية الصالحة هذا لا شك أنه أفضل وأولى وأحسن، وهذا سبقا تكلمنا عنه في المكاسب، وتكلمنا عنه في طلب العلم، وتكلمنا عنه في كثير من المواطن السابق، وفي النكاح ونحو ذلك. لكن هذه درجة أن تجتهد في كل عمل لك من أمور الدنيا أن يكون لله. فإذا علمت أن أن أن أن أن هذه المرة لم تتمحض نيتك لله تركته وإن كان مباح، إذن هذه درجة. فالشيخ يقول الورع عن كل ما ليس لله وإن كان مباح وليس في أي شبهة، وهو ورع الصديقين. لكن هذا يعني الكلام فيه نظريا واضح، الكلام فيه من الناحية النظرية واضح كما فصلنا، على معنى أنه مباح والإنسان يجتهد في أن حتى المباحات أن يستصحب فيها نية حسنة لله، تجارة، زواج، عمل خاص، عمل عام، أسفار مباحة، حديث مع الأهل، مع الأولاد، مع الجيران، كما قال عليه الصلاة والسلام إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، هذه أمور ينبغي الإنسان أن يستصحبها وأن يعود نفسه عليها، فإنه بهذا يثاب. إذا من الناحية النظرية هذا واضح، لكن من الناحية التطبيقية قد الذي لا يحسن أن يدخل في نوع من المتاهات أو نوع من الشكوك أو نوع من الوساوس. ولهذا حينما يقول الشيخ الورع عن كل ما ليس لله تعالى، حينما كما قلنا الكلام كله في دائرة المباح، في دائرة المباح، فليس لا حرام ولا شبهة ولا أدنى شبهة ولا شبهة وقوع ولا خوف، وليس ترك مباح خوفا من وقوع في حرام، لا، إنما اجتهاد من المسلم أن يجعل كل حركة وسكون تصدر منه أن يجعلها لله. هذا مقصوده، أن تجتهد أن تجعل كل حركة وسكون تصدر منك أن تجعلها لله. ولا شك أن هذا إذا تيسر فهو خير كثير، وهذا يأتي بالتعود، لكن ينبغي أن لا يقود كما قلنا إلى الشك ولا يقود إلى الوسواس، لأنك إذا عملت شيئا ليس لله وهو في باب المباحات فلا حرج. كثير من الناس في أعمالهم اليومية المعتادة، في خروجهم للأسواق، خروجهم للأعمال، مزاولتهم للأعمال، حديثهم مع الناس، حديثهم مع الأهل، حديثهم مع أسفارهم، ذهابهم، مجيئهم، أعمال عادية لا يستصحبون فيها نية، ولا حرج عليهم في ذلك، لا حرج عليهم في ذلك، لأنهم أمور مباحة، أمور مباحة، والله عز وجل هيأ لهم ومكن لهم ووهبهم من المواهب ووهبهم من القدرات ووهبهم من العقول ووهبهم من القوى ما جعلهم يسيرون في هذه الأرض. لكن أحيانا عملت عملا ثم أحسست هو مباح، فأحسست أنك يعني رأيت أنك استرغت في مباح، أو كنت أردت أن تجعله إلا ثم إما أن تكون ذهلت أو نسيت فتوقفت لله، لأنك قلت هذا العمل ما كان لله فلا داعي له. ليس ما كان لله لأنه أصله عبادة لله، لأنه لو كان لله ولم تجعله لله كان شركا، لكن المقصود في المباحات، في الأمور المباحة. الورع عن كل ما ليس لله تعالى، وهو ورع الصديقين. تسمية ورع الصديقين هذا يحتاج إلى نظر على المصطلح، أن يكون هذا ورع الصديقين، لأن كما قلنا في بعض المصطلحات التي ترد في هذا الكتاب، كأن يقول هذا مثلا هذا للعامة وهذا للخاصة وهذا لخاصة الخاصة، هذا كله كلام يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تحقيق، فيكون هذا ورع الصديقين وهذا غير ورع الصديقين، لا، إنما هذا لا شك أنه من الورع، لكنه ورع كما قلنا في غاية درجات الورع، والبعيدة جدا عن المشتبه والبعيدة عن المحرم، أو إنما حرص من المسلم أن يجعل كل حركة وسكون لله تعالى. لكن التشبيه التسمية بين ورع الصديقين يحتاج إلى نظر، لأن المكلفين هم المخاطبون بجميع الأمور في الواجبات والمباحات والمنهيات بدرجاتها من مكروه ومحرم، كراهة تنزيهية، كراهة تحريمية، وتحريما إلى آخره. قال: مثال ذلك ما روي عن يحيى بن يحيى النيسابوري رحمة الله عليه أنه شرب دواء، فقالت له امرأته: لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء. فقال: هذه مشية لا أعرفها، وأنا أحاسب نفسي منذ 30 سنة. على كل حال المثال من حيث إنه مثال هنا ظاهر يعني على المسألة، لكن قد يفهمه بعض الناس فهما على غير وجهه أو قد يكون نوع من التشدد، لكن نحن نوضح المقصود بقدر ما يتبين منه هذا التمثيل. هذا الرجل شرب دواء، قد يكون ملينا أو مسهلا أو نحو ذلك، فقالت له امرأته لو أنك مشيت حتى يعمل الدواء عمله، كأن الأطباء مثلا يقولون إنه مع المشي يعمل هذا الدواء يكون مفعوله أكثر، فقالت له لو أنك مشيت يكون مفعول الدواء أكثر. فرد عليها يقول إننا جميع مشي في الحياة كنت أجعله لله، إن ذهبت المسجد، إن ذهبت للسوق، إن ذهبت للجيران، إن ذهبت إلى أقاربي، كان دائما يستصحب، هو هكذا يقول أنه كان دائما يستصحب منذ 30 سنة أن كل حركاته تكون لله. إن ذهب للسوق مثلا يذهب إما من أجل أن يقضي حاجة ليخدم بها أرملة أو مسكينا أو يخدم أهله أو يسعى في نفقة أهله، أو من أجل أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر أو من أجل أن ينفع المسلمين، فتجده دائما يستصحب في خروجه شيئا يجعله لله، في كسب، في أمر، في كلمة، في نفقة، في نحو ذلك. فهو يقول أنني منذ 30 سنة مشي كله أستصحب أن يكون لله، فأنا لا أريد أن أمشي من أجل الدواء، لا أريد أن أمشي من أجل الدواء. يقول لأني لو مشيت، وإن كان مشي مباح، مشي مباح، لو قال لك الطبيب مثلا شكوت له قدمك أو شكوت له ظهرك فقال المشي حسن في حالك، لو أنك تمشي كل يوم مثلا كيلو أو نصف كيلو هذا طيب، ما في شيء تمشي. فإذن وهذا مباح، حينما ينصحك الطبيب بأن المشي ينفعك مثلا أو حركات رياضية أو نحو ذلك تفيدك، هذا ما لا شيء فيه. لكن هذا لما قالوا له إن الدواء المشي فيه ينفع، قال لا، أنا لأني اعتدت أنني لا أمشي إلا أمور أجعلها لله، فأخشى أني إذا مشيت من أجل الدواء، يعني هذا نوع من الورع، بمعنى تركه لأنه لا يريد أن يزاحم مقصده لله شيء. هذا هو المقصود بالمثال، هذا هو المقصود بالمثال. لكن كما قلنا من ناحية التطبيق الأمر يحتاج إلى نظر، هو من حيث الناحية النظرية ظاهر، لكن من حيث التطبيق قد يقود بعض الناس إلى وسواس أو إلى شك أو نحو ذلك. قال وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة، يعني أن تكون حركاتي وسكناتي كلها لله. فهذا رجل لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق في الدين فلم يقدم عليها، فهذا من دقائق الورع. قال والتحقيق فيه، يعني في هذه الدرجات أو في مصطلح الورع، التحقيق في الورع في مصطلح الورع، أن الورع له أول وغاية، له أول وغاية، وبينهما درجات في الاحتياط. طبعا أوله الدرجة الأولى اللي ترك المحرم، وغايته أن يجتهد أن يكون كل عمله لله، كما في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذن العبد كلما اجتهد في الصالحات وابتعد عن المنهيات وأخلص لله عز وجل تحولت حركاته وسكناته لله، فسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذن هذه غاية الأمور، بحيث لا يعمل عمل إلا لله. والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية، وبينهما درجات في الاحتياط. فكلما كان الإنسان أشد تشديدا كان أسرع جوازا على الصراط، عبارة تشديدا تحتاج إلى نظر. لو قال أشد تحريا أدق، لأن التشديد ليس مسلكا شرعيا، التشديد ليس مسلكا شرعيا، والأحاديث التي تنهى عن التشديد واضحة، كالتي نذرت أن تمشي إلى بيت الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر أختك فلتركب فإن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. فالتشديد لذاته ليس مطلوبا ليصلي أحدكم نشاطا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمصطلح التشديد غير مطلوب وغير دقيق. هنا لو قال تحري، تحري نعم، أما الإنسان يتعمد الشدة ويتعمد المشقة هذا ليس مسلكا شرعيا، إنما تأتي المشقة في طريق العبادة. إذا جاءت المشقة في طريق العبادة نعم يثاب عليها وما تعمدها المكلف، وما تعمدها المكلف. ومن هنا تلاحظون فعلا أن الأمر دقيق، الأمر دقيق، وقد يكون منزلقا للوسواس ومنزلقا للشك ومنزلقا للتشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتاب: فتلك بقيته في الصوامع الذين يشددون على أنفسهم رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. فإذا المسلك الشرعي لا شك في الورع والبعد عن المشتبهات والحرص على أن يكون العبد عمله كله لله حركة وسكنة أو حركة وسكنة، لكن ليس مسلك التشديد هو الذي يخدم في هذه القضية، إنما مسلك تحري الشرع. ولهذا لو عبر هنا فكلما كان الإنسان أشد تحريا لا أشد تشديدا، لأن بعض التشديد لا يكون هو المطلوب بإطلاق، والموازين أيضا فيه تختلف جدا، وكذلك أيضا يعني كما قلنا من الناحية النظرية قد يتصور، لكن من الناحية التطبيقية من الصعوبة يعني ضبط الموازين فيه. فمثلا قد يكون بعض الناس يفتى عليه في الصيام فيصوم يوما ويفطر يوما، كما هو صيام داود، وهو أحب الصيام إلى الله كما أخبر، أو أحب العمل إلى الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يفتى عليه في الصلاة فيصلي ولو صام لضعف عن الصلاة، وبعض الناس قد يفتح عليه في العلم، في طلب العلم وتعليمه تعلما وتعليما، وبعض الناس يفتح عليه في قراءة القرآن، وبعض الناس يفتح عليه في وجوه الخير، يسعى على الأرملة والمسكين وذوي الحاجات وذوي العاهات والمرضى وأصحاب الزمنون اللي عندهم يعني عاهات مستديمة. إذا هذه أنواع قد يكون بعض الناس حينما ترى هذا صائما وهذا غير صائم تمتدح هذا الصائم، بينما قد تنتقص هذا الذي يصلي. وبعض الناس مثلا لا يصوم لأنه يكثر من الطواف، والطواف الصيام قد يقعد عن الطواف، والصيام فيه نوع من ما فتح على بعض الناس فيه. فإذا نوافل العبادات مثلا وسلوك مسالك الخير واسعة جدا، فالموازين فيها لا ينبغي أنك حينما ترى فلانا يصوم وهو من أهل العلم والدعوة وفلان لا يصوم وهو من أهل العلم والدعوة أن تبادر لتصنف أن هذا أفضل من هذا. لا شك أن هذا على خير كثير، هذا الذي يصوم على خير كثير، لكن ذلك الذي لم يصوم قد يكون مفتوح عليه في أمور لا تعلمها، إما من كما قلنا وبخاصة السائل الأرحام وصلة الأرحام والمعروف والنهي عن المنكر ومجابهة المخطئين والعصاة والفسقة، أمور كثيرة تؤثر في باب الأعمال الصالحات وفي باب الأنواع الأعمال التي يأخذ بها العبد نفسه. فمن هنا أقول بإطلاق بأن القول كلما كان الإنسان أشد تشديدا لا أشد تحريا، وكل ميسر لما خلق له. بعض الناس فعلا قد يقوم من الليل ساعات أكثر من غيره، وبعض الناس لا، لأنه في النهار يقدم أعمال من النوافل ومن أعمال القربات كجهاد، كما قلنا سعي على محتاجين يتفقد ناس كثير، أو أعمال في النهار تتعلق بها منافع المسلمين، العبادة النافلة الخاصة تختلف عن العبادة التي نفعها عام. وكلما كان التعدي النفع متعديا أكثر مع الإخلاص لله أعظم أجرا من التعبد الخاص من صيام أو صلاة أو نحو ذلك. إذن علينا أن نفقه هذا، وبخاصة في أوساط طلبة العلم والدعاء، لأن مع الأسف أن بعض الشباب أو بعض الدعاء مثلا قد يرون نوعا من مظاهر الصلاة على بعض الناس، وبخاصة من نوافل العبادات، وقد لا يرونها عند آخرين، فيذهبون إلى أن يقع في نفوسهم وفي خلدهم اتهام لبعض الصالحين وهم على صلاح لا ينبغي. لا شك أن هذا يمتدح بما ظهر فيه من خير، وهو على خير كثير، لكن لا ينبغي أن تبادل أن تنتقص الآخرين، لأنه لا يوجد عندهم ما تراه عند الآخرين، وهذا جانب مهم جدا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس متعددة مواهبهم ومتنوعة ومختلفة، بل قد توجد عند هذه يوجد عند هذا ما لا يوجد عند هذا. بل لعلكم تعرفون أن بعض الناس قد يبادر إلى الصف الأول ومع هذا مبتلى بالغيبة حقيقة، وبعض الناس قد يكون سيء في سلوكه الخلقي لكن يده عفيفة حقيقة، هذا موجود وتعرفون هذا، قد يكون في سوء ولا شك أن نسعى في إصلاحه، لكن أيضا تجد يده عفيفة. بعض الناس قد يكون فعلا السلوكيات الأخلاقية نزيها لكنه يده غير نزيها، وهكذا. وبعض الناس قد يكون فاسق في نفسه لكن عنده غيرة شديدة على محارمه ولا يقبل الخطأ في أهله، بينما هو نفسه واقع. إذن هذه أمور لا شك أن الخطأ خطأ، لكن أيضا تنوع الناس في المواقف يجعلنا أكثر توازنا، لكن الخطأ لابد أن هو خطأ خطأ. لكن أيضا حينما نكون نفهم طبايع الناس ونفهم ما وضع الله عز وجل فيه من أمثال هذه الأمور، نكون أكثر اعتدالا في الحكم على الناس، وأكثر وأرجى في الصواب في معالجات الناس، وألا نغلط أو نزل في الحكم على أناس دون آخرين. ومن هنا طبعا هذه كلمة استطرادية قد تكون خارجة إلى حد ما، لكنها تعيننا على ضبط هذا الباب. فكلما كان الإنسان أشد تحريا أولى من تشديدا، كان أسرع جوازا على الصراط. ولا شك أنه كلما استقام العبد وصلح حاله وابتعد عن المشتبهات واجتهد في الإخلاص لله، كان أرجى أن يكون أسرع جوازا على الصراط، وخف ظهرا يعني حملا، خف ظهرا حملا يوم القيامة. وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، في الورع في الأعمال الصالحة، في الورع وفي الأعمال الصالحة، حتى الأعمال الصالحة تتفاوت، بل حتى العمل الصالح نفسه، اثنان يصليان في صف واحد وخلف إمام واحد، هذا قد حضر قلبه وذلك لم يحضر قلبه، وكلهم حضر في ساعة واحدة، وكلهم قد بكر، وكلهم قد بادر، وكلهم قد تنافس في الصف الأول وصار خلف الإمام ودنا من الإمام، لكن بينهما بين السماء والأرض، هذا حاضر قلبه وهذا مخلص وهذا قد يكون ذاهل إلى آخره. إذن التفاوت في الدرجات كثير، بل هذا قد يكون في الصف الأول لكنه ذاهل، وهذا في الصف الأخير لكنه حاضر القلب، فتختلف. وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب درجات الحرام. فإن شئت فزد في الاحتياط، وإن شئت فترخص، فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. لا شك أن أخذ الاحتياط طيب، لكن كما قلنا احتياط لا يورد أو لا يوقع في باب الوسوسة والشك. وأما عبارة وإن شئت فترخص عبارة أيضا تحتاج إلى تحرير، إذا كان مقصود ترخص معنى تهاون صحيح التهاون، أما الترخص لا. إذا كان الترخص ترخصا شرعيا فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى هزائم، فالترخص الذي في بابه هذا معلوم أنه مطلوب. كمن سافر فالأفضل في حقه أن يصلي ركعتين ما يصلي أربع، هذا ترخص، فالترخص في هذا أفضل من الإتمام. فإذا العبارة تحتاج إلى تحرير. لا شك أن الشيخ لا يريد هذا، الشيخ لا يريد هذا، إنما مقصود أن حينما يقرأ مثلا الإنسان أو الذي لا يعرف المصطلحات الشرعية قد تشتبه عليه هذه العبارة، ولا المعلوم أن الشيخ لا يريد الترخص اللي يرخص الشرعية، إنما مقصوده التهاون، يعني الترخص المقابل الاحتياط. فالاحتياط في جانب الخوف والحزم، والترخص في جانب التهاون والتسيب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات. هذا الترخص الذي يريد الشيخ. وإن شئت فترخص فلنفسك تحتاط وعليها تترخص، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.